الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه في سؤال الحاتم أدب سؤال طأطأة القوم دليل على أن المعمول به عندهم ليس على الوجوب كما يتبنى أبو هريرة. هو طأطأة القوم لا يقال بأنه ليس معمول، لا، أنهم يجهلون يجهلون فوقفوا إلى ذلك بس فقط، ولا يقال أن المعمول عندهم أنه ليس على الوجوب. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى بن راشد الإمام المحدث أبو يعقوب الكوفي، قال أن سعي لا بأس به، قال ابن معين صدوق، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد ضبي من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن عبد الملك بن عمير قال: نسائي لا بأس به، ليس به بأس. قال أبو حاتم: صار الحديث لكن ليس بحافظ، وتغير بآخرة قبل موته. صحيح أنه يعني حسن الحديث، قال مخلط، قال أحمد اضطرب الحديث جدا مع قلة رواياته. والمشكلة كلها ليس في الاضطراب أو في الوهم، لكن قلة الرواية، قلة الروايات لا تشفع، لا تشفع له. قال: أجل صالح الحديث، روى أكثر من 100 حديث وهو ثقة في الحديث. والحق أنه يعني مقارب، لكن نوران ابن عمير مقارب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال جئنا به قبل ذلك، عبد الرحمن الكوفي من الثقات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال: يأتي معاذ يوم القيامة ويتقدم العلماء برطوة برمية حجر، اللهم احشرنا يا رب العالمين مع معاذ وأمثال معاذ رضي الله عنهم أجمعين، واجعلنا معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ رضي الله عنه يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر أبي شيبة صاحب المصنف رواه له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات، أصح الناس كتابا في الأعمش والطارب في غيره، عن الأعمش لكنه يرى الإرجاء غفر الله له، عن الأعمش سليمان بن مهران ومن الثقات الأثبات من أصدين المحدثين لكن يعني يدلس، عن عدي بن ثابت، عدي بن ثابت الإمام الحافظ الواعظ الأنصاري الكوفي، وثقه أحمد عجل ونسائي، وقال أبو حاتم صدوق، عن سليمان بن سرد، هذا صحابي رضي الله عنه ورضاه، صحابي رضي الله عنه. قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند الإمام الحافظ أو محمد الخرساني، قال ابن معين ثقة وقال النسائي ثقة، عن أبي حرب بن الأسود، عن أبي ذر رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال أبو حاتم ثقة، قال ابن معين صدوق، والحسن بن علي، حسن بن علي بن مريم بن خالد قال أحمد ثقة، وثقة ابن معين أيضا. المعنى: قال حدثنا إبراهيم بن خالد، ابن خالد ثقة كما قلنا، قال حدثنا أبو وائل القاص، قال دخلنا على عروة ابن محمد القاص، أبو وائل القاص عبد الله بن محي ذكر ابن حبان في الثقات، قال دخلنا على عروة ابن محمد، عروة بن محمد والسعدي، قال ابن حبان يخطئ، قال وهو فيه جهالة. فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. جزاك الله خير. هذا مدار هذه الأحاديث في الكلام على علاج أمر إذا اعترى الإنسان تصرف تصرفات يعني قد تكون هذه التصرفات يلام عليها وقد يلوم نفسه وبعدها عليها وقد في تكون فيها النتائج السلبية، وهو هي مسألة الغضب، لأن مسألة الغضب شديدة، وإذا الغضب إذا اعترى الإنسان يغطي على عقلي، وهو مراتب وأعلى درجات الغضب الذي يغطي على كلية إرادة المكلف، ولذلك تراه يأتي بأشياء أشق ما تكون. ممكن للإنسان أن يكون فيه جدال بينه وبين زوجه فتغضبه غضبا شديدا فيقلب البيت رأسا على عقب ويقول طالق طالق طالق طالق، وإذا ذكرته بشيء من ذلك لا يتذكر، وهذا الذي محل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنت لو ترى الأخيار أنفسهم لو كان لو اعتراهم الغضب ماذا يفعلون؟ أولا علي بن أبي طالب والذي أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان. عائشة رضي الله عنها أرضاه لما غضبت ماذا حدث؟ عائشة رضي الله عنها أرضاه غضبت لما كانت في نوبتها وعدت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها بصحفة فيها طعام، فخرجت قبل نزول الحجاب فضربت بيد الرسول فكسرت الحفصة الصحفة آسف فكسرت الصحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمكم من النبل، غارت أمكم غارت أمكم، ولملم الطعام فأكلوه، ثم قال طعام بطعام وإناء وإناء بإناء. الغرض يعني المقصود الغضب وصل بها إلى ذلك، الغضب وصل بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه كان محرما فأغضبه مولاه فتاه فضربه ضربا، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا يضربه وهو يقول انظروا انظروا إذا إلى هذا المحرم ماذا يفعل، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. فالغضب كما قلنا إذا اعترى الإنسان غطى على إرادته وقد يرفع عنه التكليف في هذه الحالة، لكن على الإنسان أن يعالج نفسه وأن ينحي نفسه من الغضب حتى تصح تصرفاته. في الحديث الأول استب رجلان عند رسول الله، وهذا ليس من الأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس الأدب المجلس مع الأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعلوا الأصوات، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ابن شماس كان جهوري الصوت، كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت الآية جلس في بيته يبكي، لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنه يبكي في بيته فقال إنه من أصحاب النار، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من أصحاب الجنة. أدب جم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجالسه يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال عليه السلام لتعذروه وتوقروه وتسبحوه إفرادا هذا لله وتسبحوه بكرة وأصيلة، وقال الله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فهناك أداب في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه التجاوز عند الاستباب في مجلس النبي. لذلك النووي وغيره يرون بأن هؤلاء من المنافقين، يرونهم من المنافقين أو من أعراب الأجلاف، فغضب أحدهم غضبا شديدا حتى أن أنفه يتمزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، وكلمة أعلمها لو قالها لذهب عنه ما يجد كلمة يعلمها، وهذه الكلمة التي يعلمها يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تنظر الإنسان إلى إذا اعترى الإنسان ما اعتراه فلابد أن يلجأ إلى رب جل في علا في كل الأحوال، سواء الأطراح أو الأفراح لابد أن يلجأ إلى رب جل في علا، إن كانت نعمة يثبت الله له وإن كانت بلية يرفعها الله عنه، فالعبد أفقر ما يكون إلى الله جل في علا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه جل في علا. لذلك كان ابن تيمية يقول هذه كلمات والفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل في علا. فعلى المرء أن يعلم بفقره إلى ربه جل في علا، فإذا اعتراه الغضب فلابد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يصل إلى درجات ممكن أن يكفر بها، ممكن أن يصل إلى درجات يعني يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار سبعين خريفا، فلابد من حصن وملجأ، والحصن والملجأ والله جل في علا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم أصلها يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها بإيش؟ بالميم، وهذه لا يمكن أن تجتمع، لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر، وهو تضرع بالفقر تضرع الى الله تعالى بعظيم ربوبيه الله تعالى، قال اني اعوذ. قلنا عندنا العوذ واللوذ، اللواذ هو الاستعانه بالله جل في علا لجلب المنفعه، واللواء والعياذ هو الاستعانه بالله جل في علا لدفع المضره، وايما مضره بانه يتملك فيه الشيطان، بانه لو غاضب تملك فيه الشيطان، فالشيطان اسرع تملكا في الغضبان من الذي له من التعقل والرويه. لذلك هو حاله الغضب يعلم انه صار فريسه هينه سهله للشيطان، فلا بد ان يتحصن ويلجا الى رب جل في علاه فيستعيذ من الشيطان. يقول اعوذ بالله من الشيطان، اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقال من الشيطان الرجيم هو المرجوم، فعيل مع مفعول، هو المرجوم، هو الملعون الى يوم القيامه. وهو شيطان ايضا من شطنه، يعني بعد عن رحمه الله جل في علاه لأنه ملعون. فكانت الكلمة بمحل الحصن والملجأ الحصين له من تملك الشيطان، بأنه يستعيذ بالله جل في علاه من الشيطان. وقلنا بأن الاستعادة أو الذكر عامة الشيطان لا يستطيع إليه سبيلا، لذلك سماه خناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال كلما ذكر الله، في هذا ابن عباس قال كلما ذكر الله كلما خنس الشيطان. وكما وصف أبو هريرة في الحديث بأنه إذا أذن المؤذن يعني ولى وسمع له ضراط. وفي الحديث الثاني كأن الإنسان يقول إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا. هنا معاذ، وهذه مسألة ثالثة في هذا الباب، أن معاذ جعل يقول له ويردد عليه قل قل، وهذه فيها دلالتان. الدلالة الأولى في صدق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أسرع الناس عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني بأن الذي تملك فيه الغضب يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسيء الأدب، لأنه يقول كررها معاذ وهو يعني يزداد غضبا لأنه أبى أن يقول ذلك. لذلك أنه رجح أنه من المنافقين، وقد يعاند المرء ويجحد ويصل إلى إلى إلى أمه إلى الهاوية بسبب العناد والجحود وعدم الانقياد التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحديث الثاني بأنه قال لو قالها لذهب عنه الذي يجد. وهذه يعني لابد إذا تعامل مع الإنسان وورد الغضب سيرى إذا استعاذ بأن الغضب ولى عنه بشرط وقيد. ما هو أي غضبان لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه الغضب بشرط وقيد؟ ما هو الشرط والقيد؟ قال سيدنا غيب اليقين ولا ستجد. الله أكبر. سعيد لما إذا أكل نضج قلبه ففهم عقله فأخرج عقله. نعم، وطبعا جهاد أيضا أتى باليقين. هو الصحيح الحق في هذا أنه لا يتعامل مع الله بالتجريب، فمن صدق الله صدق الله جل في علا. فقال الرجل عندما قال معاذ ذلك قال هل ترى بي من جنون؟ وهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل مجنون الذي يقول المجنون، حتى لا تفيد هذه، المجنون مرفوع عنه القلم أصالة. فهذه دلالة على النفاق، على ما قاله من النفاق، على ما قاله الإمام النووي أن هذا من المنافقين. أما الحديث الثالث فمفاده بتغيير الأحوال، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، لأن في القيام هو يستعد للبطش الثوران والغليان، وتراه إن كان غضبان وهو قائم يكسر أي شيء أمامه. لو جالس عبال ما عندما يقوم ويأتي الناس يهدئونه يعني المسألة تكون بعيدة. لذلك والحق بأن التأصيل العام هو تغيير الأحوال، وتغيير الأحوال فيه تفاؤل على تغيير الحال، تغيير الأحوال فيه تفاؤل على تغيير الحال. كما نسلم عندما استسقى قلب الرداء تفاؤلا بتغيير الأحوال، فهو إن كان قائما لو جلس يهدأ بعض الشيء ويتغير حاله من الحال الفوران والثوران إلى بعض الغضب، وإذا اضطجع كان أسهل وأيسر في ذلك، لا سيما إذا قلنا بقول بعض العلماء بأن القيام سهولة البطش بها أيسر والقعود أصعب والاضطجاع أشق. فإذا تغيير الأحوال يمكن أن يفيد في هذا الباب، لكن أنجع الدواء هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه من الأسباب. إذن السبب الأول الاستعاذة، السبب الثاني أن يغير حاله، إن كان قائما يقعد وإن كان قاعدا يجلس وإن كان جالسا أن يضجع ويغير حال أو يستدير أو يمشي، أو المهم أنه يفعل شيئا. هذه الحالة الثانية في رد الغضب ورفع الغضب على الإنسان حتى ما يتملك فيه الشيطان. الحالة الثالثة عظيمة جدا، وإن كان الحديث فيها ضعيف كما قلنا، حديث ضعيف، الحديث الثاني أيضا حديث ضعيف، تغيير الحال فيه حديث ضعيف، وأيضا الحديث الثالث هو حديث ضعيف، وهو في قول أن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار وإنما تطفى النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فلا توضأ. الحق بأن مجرب أن الإنسان لو كان مشتعلا غضبا فأتى الرجل قلنا لو توضأ ما يتوضأ، لو أتيت أنت بالماء وصابت على وجهي يشتعل غضبا يشتعل غضبا ويزداد. لكن الفارق بينه وبين الوضوء أن الوضوء بيلتهي المرء فكرا في العمل، يذهب فينشغل فيتوضأ وقل مضمضة والاستنشاق، فالعمل هذا ذهنه يكون قد يعني تباعد عن أسباب الغضب وتناءى بنفسه عن أسباب الغضب، وذهنه صار مشغولا بإكمال الوضوء فيهدأ الأمر معه. لكن صب الماء في وجهه، وهذا هذا هذا اسمه اسمه الغباء المحكم، هذا هذا اسمه الغباء المحكم. هذا حدث يحدث حدث. نعم نعم، يعني هو أراد أن يقول بأن الغضب هذا الغضب من الشيطان والشيطان من النار، صب الماء عليه. فكانت المعضلة الكبرى، يعني المعضلة الكبرى. وهذا أيضا كغباء بعض الإخوة الذين يفقهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني نعم الرجل إذا قام من الليل فأيقظ أهله فصب عليه الماء، أخذت الكوز صبت عليه الماء وضعها في الثلاجة مكان الكوز، قام بالكوز في رأسها، يعني رجل نايم وتأتي بماء بارد تصبين على وجه، أي فقه هذا؟ ليس بفقه هذا الأمر. يعني بعض مشايخنا كان يقول لو وضعت الطيب، لا احنا نقول ماء، لكن أي ماء، قطرات، استغرق ماء، لكن بتصب الماء، صب الماء ناقص اغتسال. هذا عجيب جدا في الفهم. فهنا إن الغضب من الشيطان، مسألة الوضوء لأن فيه عمل، وأيضا مع الوضوء فيه إيش؟ فيه ذكر، لأن في الوضوء تسمية، في الوضوء تسمية، وأيضا فيها ختام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو ختام ذكر ختام الوضوء في سنة الترمذي. ففيه ذكر في الأول وذكر في الثاني، وذكر في البداية وذكر في النهاية، ينخنس الشيطان فلا تملك. هو إيش؟ لا، المبتدع يجعلون مع كل عضو دعاء، فهذا هذا ليس من عندنا، ليس عند أهل السنة والجماعة. فيكون المفاد هنا بأن المسألة فيها الوضوء، لكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. عامة ملخص الحديث الثلاثة هو أن الإنسان لابد أن ينأى بنفسه عن الغضب، لأن الغضب مهلكة، الغضب يعتري الإنسان. وقد بينا كيف فعلت عائشة عندما غضبت رضي الله عنها وأرضاها، كيف فعل أبو بكر، كيف فعل عمر عندما غضب رضي الله عنه وأرضاه، كيف فعل معاوية من الحكم السلمي عندما ذهب الذئب بغنمه، ماذا فعل مع الجارية؟ صفعها وأعتقها بعد ذلك، لكن صفعها. غضب ابن عمر مع الدجال الأصغر، مع ابن صياد، فلما غضب منه ضربه بالعصا فانتفخ وله يعني نفير كالحمار، حتى هرب منه ابن عمر. لما هرب دخل على حفصة فقالت له لما فعلت ذلك، أما علمت أن الإنسان قال أنه سيخرج من غضبة يغضبها؟ فالغرض المقصود الغضب مهلك، والغضب يغطي على العقل فيصير إنسان بغير إرادة. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي ينأى بها بنفسي عن الغضب. وطبعا من غضب كثيرا ولم يستطع حبس نفسه ساء خلقه. الإنسان الغضوب لابد لا تجد له استواء في الخلق. لكن انت طار وطار، ممكن تطار اصلا الذي يحتمل النساء وتراه رفيقا هينا، فهذا من الافزاز، هذا من الافزاز، لان انت اصلا سترى ما ترى. لا، كمان بقى المساله كلها ان كانت امراه فصيحه ذكيه لبيبه وقريبه ومعك تتغابى، يا لهوي انت الان، يعني انا قلبك سيقف في كل ما تفعل، اكيد سيقف القلب في هذا الباب. فهو اذا تحكم في نفسه فلم يغضب، فترى منه يعني ترى أنه لا يسوء خلقه. لكن إذا طاوع نفسه في الغضب وتوالى الغضب عليه ساء خلقه. ولذلك بعض علماءنا الحكماء كانوا يقسمون الناس أربعة، يقولون سريع الغضب سريع الرضا، أو قل سريع الغضب بطيء الرضا، سريع بطيء الغضب سريع الرضا. خلينا نرتب بالأكمل فالأقل، يعني تنازلي، بطيء الغضب سريع الرضا، سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب بطيء الرضا، بطيء الغضب ما أنا هي القسمة أربعة، احنا لخبطناها تاني، سريع الغضب سريع الرضا أتينا بها، سريع الغضب بطيء الرضا أتينا بها، يبقى هو ثلاثة قسمة ثلاثة. خلينا نقوله بطيء الغضب بطيء الرضا هو ده الرابع. نعم، يبقى الأول أكمل الناس بطيء الغضب سريع الرضا، هذا أكمل الناس. كلمة واحدة تراها يبتسم مشرقا، وهذا كثيف النساء صراحة، لكن النساء في الأواسط سريع الغضب سريع الرضا. نعم، سريع الغضب سريع الرضا هذا من أواسط الناس. سريع الغضب بطيء الرضا يعني هذا من أسوأ الناس. بطيء الغضب بطيء الرضا معتدل، لكنه ليس من الأكمل لأنه بطيء الرضا، يعني هو حليم حليم، لكن إذا غضب هذا ليس من الكمالات، لكنه في نوع كمال. بطء غضبه في نوع كمال في هذا الباب. لذلك لابد أن ينأى المرء بنفسه عن الغضب. الفوائد المستنبطة الأولى، لا الحديث ضعيف ضعيف جدا، لا لا لا ضعف ضعف، ما في إلا إلا الشواهد التي على العمومات ولا تدل بالخصوص عليه. فرض الاستعاذة ضعف الإنسان، ضعف المكلف، ضعف المكلف إيش بقى؟ نعم، الشيطان أسرع من تملكه فيه. عداوة الشيطان للإنسان مستمر، فهي حرب مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين. نصح الأمة، نصح النبي لأمته، إني لا أعرف كلمة. فيها فقه آخر وهنا فائدة، عدم مباشرة النصح للغضبان، يعني اجعلها بذكاء، تكلم كأنك تتكلم مع الحائط، تتكلم مع اليمين والشمال، أو تجعل واحدا من بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما باشر نصح، ولذلك معاذ أخذها فحملها فبين له ذلك، لأنه قد يكون فيها توابع. وهذه أيضا تدلون على الفائدة التي تليها، وهي مسألة مقاس الشريعة في المصالح المفاسد، دار المفسدة كور المفسدة الدنيا. تغيير الأحوال يلزمه تغيير الأحكام. فضل الماء يدفع الخبث والشيطان من الخبث. رفق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، احنا قلنا نصح والزيادة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. لو في أسئلة تفضلوا. لا لا، لأن التيمم ماذا يفعل مع النار؟ لا لا أصلا خلنا من النار. نعم، لكن الحديث ضعيف. شيخ ما التراب، التراب يطفي النار، التراب يطفي النار كسرته، ليس كسرته، التراب لا يطفي النار كالماء، التراب لابد من كسرته ليدفنه، ولكن هو يضرب على الحائط، الحائط ليس له غباره الآن. يعني أفضل الشفاء به، يعني نعم، يعني دواء فيه شفاء. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، نعم هذا كلام الشافعي، لكن هذا نقول هو استغضب صحيح، وهذه مسألة في الحق فقط، هذه مسألة في الحق فقط، وإلا فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحق فقط. ذلك كانت عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت من تصل على نفسه قط إلا أن تنتهك محارم. غاضبا وسلم على أسامة بن زيد عندما شفع في المخزومية، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا غضب أولا، لكنه غضب في الحق، والغضبة في الحق ديانة بل يجب. قال ابدأوا بي فلم يتمع إنه لم يتمع الوجه غضبا لي. يقول لو كان يمنيا، هل في سؤال في الدرس الحج، هل لو وكل شاميا، شامي يمنيا في الحج، يلزم اليمني الإحرام من ذي الحليفة؟ والله لا، الشامي رابغ، يعني السؤال يوجه هكذا، لو كان شاميا ووكل يمنيا فاليمني هل يحرم الرابغ؟ هذا الأولى، هذا الأصح والأسد وهذا الأكمل، لكن إن إن إن إن, إن أحرم من يلملم صح ذلك، صح، ولكن لم يبلغ الكمال. الكمال أن يحرم من ميقات الموكل الأصيل، وعندنا واجب الشفاء يقولون أنه واجب، والصحيح الراجح أنه كما قلنا مستحب. نعم. في حديث غرت أمكم بالأمس، إن كانت الغيرة من الفطرة وغالبة على المرأة، لكن التعبير عنها بغضب هكذا مع الزوج أمام الناس، هل يعد هذا من حسن العشرة والأدب معه؟ لا، ليس من حسن العشرة والأدب معه. رد. نعم، ليس من حسن العشرة ولا من الأدب، وهذا سيفسد ولا يصلح. نعم، لأن الزوج قد يرتضي بأمور لا يرتضي بها أمام الملأ ويرتضي بها في الخلاء، فإن انفرضت به تفعل ما شاءت. تضربه على وجهه، الأولى أن تضربه على قفاه، يعني ما ينفعش على وجهه. يا رجل، ضرب الوجه لا يجوز أصالة، لا لا لا مزحا ولا لا بالجد ولا بالهزل، ضرب الوجه لا يجوز. فامرأة تضرب زوجها على وجهه، هذه امرأة يعني لابد تربط من يدها أسبوعا كاملا عقابا لها. ما يصح هذا، ما يصح، ولا حتى هزلا. إلا إذا كان تمرر يدها على وجهه مثلا، تمسك حياته وشي من ذلك. طبعا خلاص، ما أنا أريد أرى معذيرا، ليس أنا هذا ليس من المعذير، هذا هو، نعم، ليس من المعذير هذا. يعني من درس تخريج الفروع الأصول، كيف لطالب العلم أن يجمع بين قوة التأصيل وقوة التطبيق؟ نصيحة. النصيحة أولا يجب يتقن النظري، يتقن أولا أصول الفقه ويتقن مسألة التأصيل نظريا، ثم يأتي يتمرس على كل مسائل الفقه وأبوابها، يخرج المسائل وينظر في تخريج العلماء إن وافقهم فشمس قد أشرقت. نعم. هل تكون المرأة يتيمة إن رفضت من يريدها أن تتوقف عن حفظ القرآن ومجالس العلم إلى أن تصل إلى سن التقاعد؟ يعني الآن هي تقدم لها شخص واشترط عليها ألا تتعلم حتى تموت أو تصل سنين التكهن، صحيح؟ هذا ترفضه أولا ورأسا، وما هي لا تأسم بحال من الأحوال، بل إن شاء الله تساب على ذلك. والله الله سيخلف عليها خيرا خيرا بألف مرة. تقول يعني استشكالا على إجابة السؤال، غارت أمكم فقط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يعاتب عائشة رضي الله عنها مع أنها فعلت ذلك علنا أمام الناس. نعم، أراد عذرها وأن يذرها، وهذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال غارت لاعتذار وأمكم للتبجيل والتوقير، وهذه فيها إشارة أن النبي قد يزل. نعم. وطيب الله من فاسك أم خضر، أحسن الله عليك، نريد هذا الاستقرار والاستمرار، بوركتي حفظهم ربي. يقول هناك مجالس رواية الكتب والمتون لمشايخ يتبنون فكر الحلول وكذا الرافضة، فما تنصح به الإخوة؟ أنصح باشتعال هذه المجالس، سمحوني، إذا أشعلها كان خيرا له وأجر بإذن الله. هذه مجالس لا يصح بحال من حال الجلوس فيها، هذه مجالس لا يصح بحال من حال الجلوس فيها. نعم، أن يجلس فيها ويبين هؤلاء على الحلول، تعرف يعني ايش الحلول؟ ما قالها ابو بشير الا هو يعلم معناها، كقول القائل ابن عربي النكره. هؤلاء اناس خرجوا من دوله الاسلام بالحلول، والذي قال وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره او نظامه، بيقول ليت شعري من الرب من العبد، لا يعلم، ما يعلم من الرب من العبد. ثم ياتي الحلاج ويقول ما بالجبة إلا الله، أنا أخذت رجل قلت له ماذا تقول في هذا القول، قال هذا قول أرقى مني أنا عقله، يعقله العاقلون. قلت له نعم، هؤلاء يعقله العاقلون الشياطين، رجل يقول ما في الجبة إلا الله. فكيف أي مجالس رواية يجلس فيها وهم يقولون الله الله حل في كل شيء، في كل شيء، وأي رواية هذا تكثير سواد أناس خرجوا عن الدين، ما يجوز بحال من الأحوال. بل وجب عليك أبا بشير أن تحذر من هذا، لا سيما الروافض هؤلاء أضل خلق الله وأضر خلق الله على أهل الإسلام. لا يجوز بحال من هذا، التعمية على المسلمين وتضييع للمسلمين، ما يجوز بحال من الأحوال. جزاكم الله خيرا. إذن انتهت الأسئلة أعتقد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيت من جنة.